الثاني التسليم، فيقال هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا، فإذا اشترك في صفة الوجود والحياة والعلم والقدرة واختص كل موصوف بما يستحقه ويليق به كان اشتراكهما في ذلك أمرا ممكنا لا محذور فيه أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فإن كل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفاه لزمه تعطيل وجود كل موجود، لأن نفي القدر المشترك يلزم منه التعطيل العام. هذه يعني إذا سلمنا هذا فنقول لا مانع، لا مانع أن يكون الخالق والمخلوق في الوجود يشتركان في الواجب والجائز والممتنع، لكن الواجب للخالق ليس كالواجب للمخلوق، والممتنع عليه ليس كذلك، والجائز ليس كذلك. وهذا هو الذي نريد، نريد أن يشترك في الأصل لكن يختص كل واحد منهما بما يختص به. يقول من نفى ذلك لزمه تعطيل وجود كل موجود، ووجهه ما أشرنا إليه قبل قليل، إذا قال الخالق عدم قل يلزم أن يكون المخلوق إيش؟ معدوما أيضا، فيلزم من هذا أن يعطل وجود كل موجود، وعليه فيلزمه التسليم بأن الخالق والمخلوق يشتركان في أصل المعنى، ولكنهما يختلفان فيما يختص به الخالق. كلنا يعرف أن الإنسان الكريم كريم والرب كريم، إذا اشترك في أصل الكرم، ولولا هذا الاشتراك ما فهمنا معنى صفات الله عز وجل، أليس كذلك؟ ولا السمع أيضا، البصر، القدرة، القوة، كلها أجلها على هذا. حتى نعيم الجنة كما مر علينا في الفصل الأول، لولا أننا ندرك معنى الفاكهة والنخل والرمان والطير وما أشبه ذلك ما عرفنا ما الذي خاطبنا الله به عن الجنة، مع أن الله يقول لا تعلم نفس ما أخطي لهم من قرة أعين. أرجو أن يكون إن شاء الله اتضح ولو بعض الشيء، يكفينا منكم بعض الشيء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.